يبقى يضيع تماما، لان هم مش عايزين مصلحتك اصلا، هم لا يريدون منك الا ما ينتفعون به منك، هم مش عايزين لك خير قد ما هم بيدوروا على مصلحه نفسهم. حتى الحب، الحب ده اللي بين الرجال والنساء، الحقيقه ان كل واحد بيدور على تلذذه بالاخر. زي امراه العزيز كده، هي بتحب سيدنا يوسف؟ لا، بتحب مين؟ نفسها. دي هي عايزه بتدور على لذتها منه، ما نالته، ما لن لن لم تنل اللذه المطلوبه، يبقى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هيحصل ضرر عند سيدها، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. يبقى بتحبه؟ كذابه والله. ولذلك يعني الموضوع ده عند اكثر الناس، هم بيحبوا نفسيهم في الحب اللي بينهم وبين بعضهم، كل واحد بيدور على لذته من الاخر، ولذلك يوكلون الى انفسهم. اما المؤمن فيحب لله وفي الله ويبغض في الله ولله. ولذلك هم الناس اذا وكلت اليهم ضيعوك، فانت اذا وكلت الى نفسك ضيعتها، مع انك تحب نفسك اكثر من كل شيء، ومع ذلك لو تركت وشأنك ضيعت نفسك إن لم يعنك الله سبحانه وتعالى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.